بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تعرفين محاضرة دي يعني إيه؟ إيه محاج بيقرأ الإعلانات؟ قول تخطيط الإحصائي. ليه أنا بتاع إحصاء؟ أنا مدرس قابلس مش إحصاء قوي للدرجات دي. إحصاء دي فرع عندي. إحصاءات خطيرة، إحصاءات خطيرة، ده الموضوع كده كبير قوي. تفضل. إحصائية واحدة، هو بيقول إحصائية يا راجل، ده بيسهل عليه الموضوع. بقولك إحصائية واحدة خطيرة، وده بيقولك إحصاءات خطيرة، والتاني بيقولك إحصاء وهنعد ونحصي. واضح أن الموضوع فيه إحصاء، الموضوع في الاخر فيه عد يعني. بس احنا مش عايزين ندخل على العد من الاول، احنا ندخل من النص كده، خلي العد ده في النص. المهم ان احنا عايزين ان شاء الله نتكلم عن مرحله عمريه مهمه جدا، هي مرحله الشباب، مرحله الطلبه في المرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه. المرحله ديت هل هي معرضه للخطر ولا الموضوع امن؟ موضوع ابنائنا ولا مش ابنائنا، دول هم أخواتنا وهم دول أبنائنا، فهل الموضوع آمن؟ فيش عندهم مشاكل أو ما فيش حد بيتوجه لهم بسهام قاتلة يريد أن يفتك بهم؟ الموضوع بالنسبة لهم سلس ولا في معوقات في طريق بناء هذا الجيل منذ النشأة الأولى؟ يعني من أول ما هو يدوك بيبدأ يتحرك في معوقات. طيب هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بينتبه لهذا الجيل في هذا السن، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع الناس الكبار الشيوخ بس زي أبو بكر الصديق بقى وعمر الخطاب والناس اللي هي ليه كبيرة، ما بيبصش للشباب الصغيرين اللي عنده 7-8 سنين وعشر سنين وحداشر سنة واثناشر سنة وخمستاشر وستاشر وسبعتاشر؟ الأعمار دي كلها هل دي كانت محسوبة عند الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ما كانتش مدرجة؟ إيه رأيكم، محسوبة ولا مش محسوبة؟ محسوبة، إحصى يعني محسوب. معنى كده ان هو كان بينظر لها. طيب يعني معنى كده ان النظر اليها ده موضوع مهم وبيبصلها ليه؟ طالما بيبصلها يبقى الموضوع اكيد مهم. طيب ليه لو حبينا نهتم بيهم هنقول ان الموضوع ده مهم وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بيهم؟ تفتكروا ليه الاهتمام بهذا السن وهذا القطاع وهذا العمر ليه مهم؟ ليه؟ انتوا جايين تسمعوا بس شكلكم، كنا كنتوا تسمعوا بس. لا مفيش الموضوع ده، معلش هتتكلم قول يا ابني. ده بص ابراهيم بيقول كلام كبير قوي، بيقول لك الاسلام هيبنى عليهم. صح، هيبنى عليهم. طب وبعدين ايه تاني عايز كمان؟ تفضل. حفظ الدعوه ولا حفظ الدين؟ حفظ الدين وحفظ الدعوه وحفظ الدوله برضو مش مشكله، انت بقيت بتاع سياسه خلاص. تفضل. أكيد طبعا، عمرك ما زرعت زرعة صغيرة وطلع عمرها صغيرة، بالعكس بتكبر. طيب ولما تكبر هتبقى شكلها إيه؟ لازم يبقى ده مستقبل. تفضل. أغلب الأمة شباب، 40% الإحصائية، 40% مش أغلب، أقل من نص شوية. تفضل. بس 40% مش شوية، يعني بقولك 40% من المجتمع شباب، يعني من نسبة شوية، ده قرب ال 50% خلاص. والباقي بقى هتبص لها بقى للعجائز والحاجات كتير. مين عايز يقول تاني؟ ها مهم، فضل. اكثر اللي نصروا الدين كانوا في سن الشباب. تمام. انا عايز اقول حاجة، تفضل. عندهم حماسة وطاقة وهمة وحاجات كتير قوي، هي تعتبر وقود للانطلاقة والحركة والدفع الى الامام. ولكن انا بقول ان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الامر بيقول لنا كل مولود يولد على الفطرة. يعني ايه بقى الفطرة؟ على الإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أبوه وأمه هم اللي بيؤثروا على عقيدته، على رأيه، على فكره، على سلوكه، فإما يخلوه يهودي أو يخلوه نصراني، معلش عديها عمل حكا عادي، إما أن هم يخلوه يهودي أو يخلوه نصراني. فبس الأبوين لا، ده العلماء بيقولوا كمان أو من يقوم مقامهما، يعني المعلم، المعلم اللي بيقوم مقام الأب والأم في التربية والتوجيه له أثره. يعني الأخ اللي قاعد في المسجد هنا بيربي الشباب الصغير اللي جاي له المسجد، هل بيقوم مقام الأبوين ويغير المعتقدات والأفكار والسلوكيات والأخلاق؟ بيغير وبيغيرش؟ بيغير. ومن هنا كان مكمن الخطر، من هنا كان مكمن الخطر، إن العقلية ديت لو اتغيرت وهي صغيرة هتكبر على هذا الانحراف، وبالتالي هتجد الأمة بحالها هتنحرف. لو أنت بقى في بمناسبة الرياضة والإحصائيات، لو تيجي تعمل زاوية صغيرة مقدارها نص درجة، نص درجة، ربع درجة، ماشي بالمسطرة، خط كده وخط كده، يعني هو كده بس الزاوية في النص دي، بس بالمنقلة كده نص درجة. طيب لو أنت مددت الشعاع ده شوية كده، ما برضو بيقولك إن الزاوية ديت إيه، اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية. المهم لو أنت مديت الشعاع ده ومديت الشعاع ده، هنوصل لفين؟ لبرضو درجة مقاسها نص؟ لا لا أبدا، ده الدرجة راح تكبر جدا جدا. وانت بتشوف لو عمارة ميلت كده وهي بالدور الأولاني بعدها عن العمارة اللي جنبها صغير، كل ما تطلع فوق البعد يزيد يزيد يزيد يزيد، هو كده. لو الجيل اتربى وهو منحرف عن المنهج سنتي، يبقى كمان 10 سنين هينحرف كام سنتي؟ كتير قوي. عشان كده كانت الخطورة تكمن في النشأة الأولى. ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي الأب ويحمل ابنه الصغير الرضيع لسه مولود ويدعو النبي عليه الصلاة والسلام ليدعو له ويحنكه ويسميه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الولد الصغير لسه مولود فيسميه إبراهيم ويحنكه، يحط تمر في بقه الرسول صلى الله عليه وسلم ويمضغه يمضغه وياخد التمر ده يدهن به لثة الغلام اللي لسه مولود ويدعو له. تخيل تخيل كده الرسول عليه الصلاة والسلام المشغول جدا يمسك مولود يعمل معاه كده. طب معلش، ما انت برضه بكره هتولد لك مولود، هتعمل فيه ايه؟ هتجيبه للرسول ولا تكتفي بكده؟ هتجيبه للرسول؟ طب والتاني والتالت؟ اي بني ادم راح يتولد في المرحله ديت ايه اللي هيحصل؟ على طول ابوه هيجيبه للنبي عليه الصلاه والسلام. طب الرسول عليه الصلاه والسلام هيبقى فاضي للموضوع ده؟ طب ايه رايك لما يبقى فاضي له بقى، ولما يقعد له بقى، ولما يخصص له انك لو جيت اعمل معاك كده؟ يبقى ده مهم ولا مش مهم؟ ليه؟ لان على المدى البعيد الطفل الصغير اللي الرسول عليه الصلاه والسلام حنكه، يعني طلع من فمه حط فمه، متخيل؟ يعني من ريق النبي عليه الصلاة والسلام لفم الغلام الصبي. ايه رأيك في المنحة الأولانية دي؟ وبعدين يدعي له كمان. طب الجيل ده بعد 15-20 سنة راح يبقى شكله ايه؟ هو ده الجيل الرباني، ده الجيل الرباني اللي أول حاجة نزلت معدته كان ريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بالنشأة ديت من أول الصغر، من زمان قوي، ما هواش من ايه، من سن كبير. نقطة تانية، ان احنا دايما بنتخيل ان اللي بيقوم بالدعوة الاباء والكبار ومش عارف ايه، هم اللي بيدعوا اللي تحتهم. طيب ما حصلش في الدنيا ولا في التاريخ ان الصغير هو اللي بيدعو اللي ممكن يدعو الكبير ويكون سبب في هدايته؟ يعني احنا متعودين هي بتنزل من فوق لتحت، طب متلاقش ما فيش مرة كده من تحت لفوق؟ لا في. هو احنا لو جينا بصينا مثلا لقصة غلام بتاع الأخدود، لما جه يلقى، لما جت أمه تلقى في النار وتقاعصت، الغلام نفسه قال لها إيه؟ قال لها اصبري، ربنا أنطقه، قال لها اصبري فإنك على الحق، فرمت نفسها في النار. إذن الغلام كان سبب هدايتها وكان سبب دخولها الجنة، لأنها لو ما رمتش نفسها في النار كانت خلاص مش هتكون من ضمن هؤلاء المؤمنين الذين اقتحموا الفتنة واقتحموا النار وربنا عافاهم ونجاهم. سيدنا إبراهيم مش هو اللي كان بيدعي والده؟ مش كان بيدعي أبوه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، مش كده؟ سيدنا إبراهيم هو الذي كان يقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولاد عمرو بن الجموح مش هم اللي كانوا بيدعوه؟ الغلام بتاع الأخدود بقى نفسه مش هو كان سبب في هداية أمة بحالها؟ إذا ممكن الصغير يقوم بدور كبير جدا. ولذلك بنقوله إن اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالجيل ده ما كانش من فراغ، ولكن كان لأن هذا هو جيل المستقبل ولا شك. طيب، هو ده فعلا ده حاضر الأمة وهو مستقبل الأمة، والأمة اللي مش هتهتم بأبنائها، الأمة التي لا تهتم بأبنائها لا مستقبل لها. يعني تخيل واحد ما بينجبش، خلاص لما يموت إيه اللي يحصل؟ توقف، مش كده؟ توقف نسله، توقف أثره، توقف. فأمة الإسلامية أمة ولادة، لو لم نهتم بأبنائنا في هذه الأمة سوف تنتهي هذه الأمة تماما. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا أمثلة كثيرة جدا من اهتمامه بهذا الشأن. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمر على الصبيان وهم يلعبون، زي أنس رضي الله عنه يلعب مع الأولاد، فيمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويناديه وهو بيلعب في وسط الأولاد، يناديه ويأخذ بيده ثم يجلس ينتظره حتى يرجع. أنا عايزك بس تلاحظ المشهد، الرسول عليه الصلاة والسلام في وسط أولاد بيلعبهم، ينادي واحد تعالى، ومجاي رايح واخد إيديه ومجاي قايل له حاجة، يلا روح بسرعة، ومجاي رايح جري وينتظره على حائط، يقعد يسند ظهره كده لغاية ما الولد إيه يرجع تاني. إيه اللمسات اللي هنا؟ إيه اللمسات اللي هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيوظف الطاقات اللي عنده، حتى لو كانت طاقة صغيرة، انت شايف انه صغير لكن طاقة بتتوظف. كم من شبابنا محتاج اللي ياخد ايديه كده اهو ويقول له روح هنا اهو، قد ايه؟ كم من شبابنا محتاج اللي ياخد ايديه كده اهو يقول له روح هنا، كتير ولا شوية؟ كتير جدا جدا، محتاجين اليد الحانية دي اللي تاخده تمسكه تقول له تعالى روح هنا. النبي عليه الصلاة والسلام يمر على الصبية وهم يلعبون، وزمان لما كنا بنلعب على البحر بقى كنا نجيب الطينة بتاعت المية البحر دي ونعمل بها طعمية وبنعمل بها بطاطس ونفتحوا محل بقالة على الرملة بالرملة. النبي عليه الصلاة والسلام في ذات مرة مر على أولاد يلعبون بهذه الطريقة، أصبرده حتى اللعب بتاعنا سلفي من أصله، فمر عليهم وهم يلعبون بنفس الطريقة، قاعدين طينة عاملينها مش عارف ايه زي البطاطس زي الطماطم وعطين ويبيعوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم ويقول بارك الله لكم في بيعكم. ايه ده بيبيعوا ايه دول؟ دول بيبيعوا تراب طينة، ولكن بيبعث في أرواحهم ونفوسهم البيع والشراء والتجارة وحيوية، وانك انت منتج وان انت دالة مستقبل كبير كبير جاي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمرش كده ويعديها، لا، ده بيدعي لهم ان ربنا يبارك لهم في هذا البيع، رغم انه يعني مش بيع ولا حاجه، بس هو بيلعبهم كانهم يبيعون ويشترون. فهو بيدعم في الشخصيه وبيبني في الشخصيه ان تكون شخصيه فعلا تعتمد على نفسها، انها تبيع، انها تشتري، انها تعمل في خدمه هذا الدين. احنا عايزين ايه من الجيل بتاعنا؟ احنا ماذا نريد من ابنائنا؟ نشاطنا اللي في المسجد، نشاطنا اللي في الشارع، نشاطنا اللي هنا، ماذا نريد؟ نريد إعداد جيل سلفي رباني متميز. أربع حاجات بس كده، جيل سلفي رباني متميز. جيل يعني لا يتوقف نشاطك على المسجد، إحنا في مسجد الرحمة يبقى خلاص الرحمة وبس، لا، طب اسكندرية، لا، العالم، العالم كله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زغي لي منها. يبقى دي المساحة اللي احنا لازم نتحرك فيها، العالم كله. فانت بتنظر لإعداد جيل على مستوى العالم، سلفي، سلفي في عقيدته، سلفي في عبادته، سلفي في أخلاقه، سلفي في سلوكه، سلفي في معاملاته. خمس نقط: عقيدته، أخلاقه، سلوكه، معاملاته، عباداته. لو إن الشاب اللي انت بتربيه طلع فعلاً بينهج هذا المنهج، عقيدة سلفية، فقهه وطاعته وعبادته كلها بتقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام، سلوكه مع الناس، معاملته مع الناس بيتعامل بنفس آثار السلف، مش إحنا كده بنرجع للرعي الأول؟ مش بنرجع لسيرتنا الأولى؟ عايزين جيل سلفي رباني. الجيل دوت ما يقراش ويسمع الاسطوانات السي دي ومش عارف ايه وليس له علاقة بالله سبحانه وتعالى. لا، احنا بنعاني من الجفاء والجفاف. في نوع من الجفاء بينك وبين الطاعة، بينك وبين العبادة، في نوع من الجفاء والجفاف. فيش ليونة، فيش حب. الواحد بيصلي عشان هي بس نصلي، عشان عيب يقولوا ما بنصليش، مش كده؟ في ناس كده بتصلي عشان عيب ما يقولوا ما بنصليش، يصلي عشان ابوه قال له انزل صلي، مش كده؟ فين حب الطاعة دي؟ فين حب العبادة دي؟ فين حب الصلاة دي؟ احنا محتاجين نرتقي انك انت فعلا انت بتحب الطاعة دي وبتحب الصلاة وبتحب العبادة. انا عايز اعمل جيل سلفي رباني، علاقته وثيقة بربه سبحانه وتعالى. الشاب يبقى دايما مصحفه في جيبه، اول ما يسمع الاذان عارف انه هيمشي على المسجد، عارف هيصلي ايه، هيصلي السنن ايه، عارف لما يتزنق راح يروح لفين ويتوجه الى ايه، الى اين، الى الله سبحانه وتعالى. جيل سلفي رباني متميز في حياته الدنيا والاخره. انا مش عايزه من نظام اركن يدخل الكليه ويركن دور الاول مع الدور الثاني مع بعضيهم ماشي، ويقعد في الاربع سنين سبع سنين ياخد حقه ثالث متلت من الكليه. ما ينفعش يفضل يسقط يسقط يسقط ليه؟ فعش كده. أنا عايزه متفوق، عايزه متميز، عايز الطالب في مدرسة يكون طالب من المتفوقين. ليه غيرك متفوق وانت لأ؟ يعني انت ما انت لك عقل زيهم، وربنا من عليك بنعم كتيرة جدا ممكن زيهم وأكتر منهم. عايزك متميز في أدائك الدنياوي، وكمان متميز في أدائك الأخروي، انك انت فعلا تكون لك مكان عند ربنا سبحانه وتعالى بقربك وطاعتك من الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا كان بيهتم بشبابنا دول، كان برضو بيوظف الطاقات دي وبيحسسهم بدورهم في المجتمع، بيحسسهم بدورهم في المجتمع. انت ممكن ابنك لما يجي لك ضيف تقول له يلا اطلع بره، يلا بتقعد مع وسط الكبار انت ولا ايه؟ انت هتعمل عقلك بعلينا، يلا اطلع بره، وترمي الولد بره لا يقعد لا يسمع ولا يضيف الضيوف ولا يعمل اي حاجه. مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخطر واعظم واكبر اجتماع في حياته الاسلاميه كان فين؟ دار الأرقم. الأرقم ده بقى كان عنده كم سنة؟ ده كان عنده 16 سنة. تخيل لما تتحس كده هوت يا شاب اللي عندك 15-16 سنة إن شيخ المنطقة عامل لقاء عندك في البيت عندك، أنت كده لك قيمة ولاش قيمة؟ لك مكانة ولاش مكانة في المجتمع؟ لك مكانة في المجتمع. النبي عليه الصلاة والسلام بيجمع أسرى بني قريظة في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه. أنا بقى عايز واحد يحسب بالتاريخ والجغرافيا بسرعة، يبقى عنده كم سنة؟ تاني، النبي عليه الصلاة والسلام بيجمع أسرى بني قريظة في دار أسامة بن زيد وهو عنده كم سنة؟ أسرى بني قريظة يعني بني قريظة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، اطرح دي من دي يديك هو عمره كان كم سنة ساعتها. هو أسامة لما قاد الجيش كان عنده كم سنة؟ 17. كان عنده 17 سنة لما النبي عصام جهز جيش أسامة، أسامة كان عنده 17 سنة. 17 اطرح منه بقى التاريخ من بني قريظة، يبقى كان عنده كم سنة؟ كان عنده 12 سنة. كان عنده 12 سنة. تخيل واحد عنده 12 سنة في حوش بيتهم بنجمع الأسرى نحطهم، يبقى أنت لك قيمة في المجتمع ولا ملكش قيمة؟ احنا بنفتكرك وحاسبينك ولا انت مش محسوب عندنا؟ خد بالك، لما ابنك يحس انه له قيمه هيخدم في المجتمع ولا مش هيخدم؟ هيخدم في الاسره ولا مش هيخدم؟ انت لما تيجي تسافر وتقول لابنك خلي بالك انت راجل البيت بعديه، خلي بالك من امك، خلي بالك من اخواتك، اوعى تزعق لهم، اوعى تشتمهم، اسمع كلامهم، اعمل خلي وسوي وخلي بالك منهم. هو هيحس انه راجل ولا مش هيحس؟ رغم أنه ممكن يكون عنده 12 سنة 13 سنة، بس أنت توظيفك له في هذا العمل وهذه المهمة خلاه يشعر أنه كبير وممكن يتحمل مسؤولية. إحنا بنهدر طاقات كتيرة جدا ممكن تكون متفجرة قدامنا لكن إحنا بنهدرها. نعيم بن مسعود لما أسلم وجل الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمره بتحوالي 19 سنة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له إنما أنت فينا رجل واحد فخزل عنا ما استطعت. أنت واحد مننا بس أنت رجل بجيش، اعمل اللي تقدر تعمله. نعيم المسعود ده هو سبب في تفكيك قوة الأحزاب يوم الأحزاب وانهيار جمعهم. واحد هو السبب في انهيار هذا الجمع، واحد. طب لو ان الرسول عليه الصلاة قال له انت مش قادر تعمل حاجة، انت ضعيف، انت واحد، هتعمل ايه انت؟ كنا خسرنا ولا كسبنا؟ كنا خسرنا كثير جدا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بيصنع الرجال. لما يجيله مثلا زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو عنده 7 سنين، زيد بن ثابت ده جاي وماسك سيف، ده سيف ده ولا شيء؟ ده شيء وشيء تقيل كمان، يعني مش ده انا بشربه. وبرد كمان. المهم كنا نتكلم عن مين دلوقتي؟ رضي الله عنه. جاري السيف، تخيل واحد عنده 7 سنين، حاجة صغيرة كده، والسيف طوله حوالي 120 سنتي، يعني قده ولا أطول منه ولا يساويه؟ أنت ما فيش واحد عنده 7 سنين طوله 120 سنتي، غالبا يعني قليل قوي. ده 7 سنين جايب سيف طوله 120 سنتي، بيجر السيف مش قادر يشيله وعايز يدخل يحارب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبص له كده صعبان عليه، ده لو دخل رفسة فرس بس تموته، مش ضربة سيف، ده غبار المعركة ممكن يخنقه، مش ضربة سيف. فشق عليه بس مش قادر يقول له روح انت، ما لا، تحطيمه غلط صعب، بس ازاي روحه؟ فيربط على كتفه ويعده انه سيرجع معه مرة اخرى ويرجعه، وهو الولد يعيط ويروح لأمه يبكي، وأمه تفكر، أمه بقى مش قالت له بركة الجامع أنا بعتك، بص أنا بعتك، هو الجامع اللي قافل عامل لك إيه، هو اللي لا لا لا لا مش كده. لقيته بيبكي وهي كان بتبكي، قعدت تفكر هو زيد ده يعرف يعمل حاجة تانية غير أنه هو يقاتل دلوقتي. لقيته بيعرف حاجة مهمة جدا إحنا محتاجينها، بيعرف يقرأ ويكتب. بتقول لي إحنا محتاجينها؟ آه، إحنا عندنا الأولاد في ابتدائي لغاية 5 و6 ما عرفوش يقرأ ويكتبهم إلا ما رحم ربي، عشان اللي بيهرج بس ماشي، إلا ما رحم الله. لكن بقى في كنت بسأل إخوة في السلوم بيقولوا لي أصل الكتاب صعب، قلت لهم ليه؟ قالوا لي أصل إحنا العيال عندنا في تالتة إعدادي ما عرفوش يقرأ. قلت لهم شكرا بقى، كتاب الأساس صعب عليهم في تالتة إعدادي عشان ما عرفوش يقرأ. قلت لهم بقى احنا محترين ندخل طريقه نور البيان، اقرا واتعلم القرايه عشان نقدر نكمل. المهم ان هي لقت فيه حاجه مهمه جدا، انه بقى يقرا ويكتب، فخدته ودفعته لاخلانه، قالت لهم اذهبوا به للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما راحوا للرسول عليه الصلاه والسلام قالوا له ده حافظ القران، كان حافظ 17 سوره رضي الله عنه، وبقى حافظ القران وبيعرف يقرا ويكتب. يعرف يقرا ويكتب ديت في مجتمع جاهلي أمي لا يحسن القراءة والكتابة، تبقى طفرة ولا مش طفرة؟ تبقى طفرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما سمع أنه بيعرف يقرأ ويكتب قال لهم طب نسمع منه القرآن. فسمع القرآن فوجده أفضل مما وصفوه، يعني إذا كان هم بيقولوا له ده صوته جميل، ده لا لا لا لا، ده رسول عليه الصلاة والسلام رأى أن صوته مختلف تماما عن الأصوات، أن نبرته مختلف عن النبرات، أن همه وحزنه باين في العبارات باين. فالرسول عليه الصلاة والسلام احتفظ بيه وأمره أنه هو يحفظ ويتعلم جنب الرسول عليه الصلاة والسلام لغاية ما كبر كده. خليك من شوية حاجة ما هتبرد، هي كمان هتبرد. قعد جنب الرسول عليه الصلاة والسلام سنة سنتين، وبعدين بعده 9 سنين 10 سنين الرسول عليه الصلاة والسلام بتأتيه وفود اليهود كتير ويتكلموا كلام عبري الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن ما يفهموش. فقال زيد ابن ثابت اللي هو زيد ده لا لا لا اللي كان عنده 7 سنين بقى عنده دلوقتي 10 سنين مثلا، قال له تعرف العبرية؟ مين منكم يعرف العبرية؟ طب العبرية بتاعت مين؟ بتاعت اليهود. قال له تعرف العبرية؟ فقال لا. قال إذا تعلمها. قال له ما عرفهاش، يعني تعرف انجليزي؟ لا. قال له روح تعلم انجليزي. تاخد كام شهر كام سنة وانت بتتعلم الانجليزي؟ كتير، يعني كلية الألسن جامعة الألسن ديت بتطلع بني آدم بيعرف يتكلم انجليزي بعد 4 سنين، يعرف يتكلم انجليزي ويترجم ويعمل حوارات بعد 4 سنين. فقال له تعرف العبرية؟ قال لا. قال تعلمها. قال زيد فما مر 15 يوم حتى تعلمتها له. فقال له تعلمها. فقال فما مر 15 يوم حتى إيه؟ حتى أتقنتها له. يعني أتقنتها؟ يعني عايز اسمع بس واحد يقول يعني اتقنتها دي ها زي يوم بالظبط جنب الاخر ولا زي يوم بالظبط. بص زي يوم بالظبط لا ده لازم تبقى مدرك ان اتقنتها دي يعني هو ارى بيعرف يقرا بيعرف يكتب يعرف يترجم ترجمه فوريه قرايه كتابه ترجمه فوريه. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشتكي ان المكتوب اللي بيجي من عند اليهود مش لاقيين اللي يفكه يبقى محتاجين واحد يكتب ويرد على الرسائل المكتوبه يبقى لازم يكون بيقرا فقرا وكتب وترجمه فوريه. كان الرسول عليه الصلاه والسلام بيشتكي ان هم بيهتركوا بحاجات كده اهوت ومش فاهمها ممكن تكون سب للرسول عليه الصلاه والسلام وهو واقف ومش عارف. يعني انت لو واحد جه شتمك بالهندي ايه رايك؟ انت تقدر تضحك وتقول له شكرا شكرا مش كده؟ ما انت فاهمه في الهندي. هو كده بالظبط كان ممكن يشتمه والعياذ بالله هم يهود ورسول الله لا يدرك. تخيل بقى ان زيد يقول اتقنتها يعني ترجمه فوريه قراءه كتابه في 15 يوم. يبقى كيف كان زيد؟ توظيف للطاقات ولا مش توظيف للطاقات؟ ده بقى ها كان ممكن يركنه. احنا ما عندناش زي زيد في مجتمعنا؟ ده سؤال تاني انا بقول انا بقى بسال. ما عندناش زي زيد في مجتمعنا؟ لا ممكن نلاقي بس كل زيد فينا متداري مش لاقي اللي يكتشفه حتى هو مش بيكتشف نفسه. انت ممكن تكون زيد ابن ثابت بس انت شوف بالك انت محتاج اللي يكتشفك. فانا ناقصني حاجتين انك انت تجد اللي يكتشفك وانك انت تحس انك ممكن تكتشف نفسك تعرض امكانياتك على الموجود. باش مرت ايام وشهور وسنة ولا حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام قال له تعرف السريانية؟ السريانية دي لغة بيتكلم بها ويكتب بها النصارى. فقال له تعرف السريانية؟ طبعا ايه؟ طبعا لا. هيعرف السريانية منين؟ ده عايش في قريش ولا عايش في المدينة هيعرف منين السريانية؟ فقال لا. قال اذا تعلمها. يعني ما تعرفهاش خلاص بقى معلش انت معذور. لا مش معذور روح اتعلمها. خد بالك مش معذور روح اتعلمها. قال فما مر 17 يوم حتى اتقنتها له. 17 يوم وشكرا. انت بقى احفظ 100 كلمه في يوم في 17 يوم ولا تعرف تجيبهم وتطلع بملحق انجليزي مش كده؟ ويبقى اللي معقدك في حياتك الفرنساوي وده مش داخل في المجموع عم يطحنونا مش كده؟ وده 17 يوم اللغه بحالها قراءه وكتابه وترجمه فوريه حاجه خطيره. هي دي صناعه الرجال اللي كان بيهتم بيها الرسول عليه الصلاه والسلام. طب يا ترى بيهتم بيها لمرحله لحظيه وقتيه؟ لا ده تمر شهور وسنوات وبعد كده الرسول عليه الصلاه والسلام يستدعي زيد. زيد هو زيد برضه ويقول له يا زيد اكتب لانه بقى يكتب. قال وما اكتب؟ يكتب الوحي من السماء. زيد يكتب الوحي بعد ما كتب بانجليزي وكتب فرنساوي بعد ما كتب عبري وكتب سرياني خلاص بيكتب النهارده بيكتب الوحي من السماء بيكتب القران. يعني جبريل ينزل على الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول عليه الصلاه والسلام ينادي زيد اكتب يا زيد. ايه رايك بقى في مستقبل زيد؟ هي دي صناعه الرجال. اهتم بيه من عمره قد ايه؟ 7 سنين. 7 سنين خد المنتج النهائي كان شكله ايه؟ ده زيد. لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الرسول عليه الصلاه والسلام يتعرف عليه في شعب من شعب مكه جوه الجبال. وبعد كده في نهايه الحوار الطويل قوي اللي حصل عبد الله بن مسعود بيقول الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول له علمني من هذا الذي قلته. ما كانش يعرف ان هو ده النبي. قبله حصل معه حوار طويل لكن ما كانش يعرف ان ده الرسول عليه الصلاه والسلام. ففي الاخر بيقول له علمني من هذا الذي قلته. فالنبي عصام كان قال شويه كلمات كده هوت جعلت اللبن يتواجد في درع الشاه والشاه تحلب لبن حاجات موضوع كبير مش موضوعنا دلوقتي. المهم قال له علمني من هذا الذي قلت. فالرسول عليه الصلاه والسلام مسح على راسه وقال له انك غلام معلم. يعني انت هيبقى لك مستقبل وسوف تكون من العلماء. نزل بعديها على طول مكه عبد الله بن مسعود والتقى بابو بكر الصديق واسلم وامن. بعد كده عبد الله بن مسعود دوت لزم النبي عليه الصلاه والسلام ملازمه الظل لصاحبه وتعلم القرآن حتى أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أراد أن يسمع القرآن أو يقرأ القرآن كما نزل، من أراد أن يسمع القرآن رطبا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. يعني يرجع لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أصبح مرجع للأمة في قراءة القرآن وتصحيح المصحف، أصبح هو مرجع رضي الله عنه. وهذا من صناعة الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الجيل. مصعب بن عمير أسلم عنده 15 سنة، قعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام 4 سنين في دار الأرقم، بقى عنده 19 سنة يبعثه أول سفير يحمل رسالة الإسلام إلى العالم في المدينة، ويأسس الدولة في المدينة وعنده 19 سنة. 19 سنة، إذن دي صورة من صور الاهتمام الكبيرة جدا بالأبناء وهم في سن صغير. الإمام الشافعي يجلس على كرسي الإفتاء ولم يجاوز 20 من عمره، يعني عنده 18 سنة 19 سنة قاعد يفتي، يفتي يعني ألم بالعلوم وقاعد يفتي في الأمة. الإمام البخاري يكتب كتاب التاريخ، كتاب ده مكون من 13 مجلد بيكتبه، مش بالطبع، بيكتبه بالإيد، عمله في 18، عمله 13 مجلد وكان هو عنده 18 سنة. يعني البخاري كان عنده كم سنة؟ 18. كتب مجلد مكون من 13، مؤلف مكون من 13 مجلد، 13 كتبهم على ضوء القمر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيش نور. ده كان يروح على قبر، عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، يقعد كده على ضوء القمر يقعد يكتب، يقعد يكتب لغاية ما تعدي الليالي القمرية خلاص. كتاب 13 مجلد يكتبه البخاري وهو عنده 18 سنة. محمد بن القاسم الثقفي رضي الله عنه، ده شاب، ده فاتح بلاد السند والهند، اسمعوا عنها أكيد مش كده، بيضربوا بقى الأمثال، انت جاي من السند انت جاي من الهند، مهم الحاجات دي لها وجود على أرض الواقع، دي قارات في العالم موجودة، السند والهند دي. المهم ان فين الهند دي؟ الهند دي في قارة ايه؟ الهند دي انت بتاع الجغرافيا، انت اللي جنبك، حد منكم قولنا انت بتاع الجغرافيا اكيد. طب اللي بعديك الهند فين؟ انت الهند فين؟ اسيا. طب اسيا فين؟ اسيا يعني فوق افريقيا ولا فوق اوروبا ولا جنب اوروبا ولا جنب استراليا؟ اسيا جنب مين؟ شرق اسيا، ماشي. المهم ان الهند في اسيا، فتح السند والهند، السند والهند الاثنين دول فتحهم هو عنده 17 سنة. 17 سنة الجيش اللي كان بيقوده كان عتاده 17,000 مقاتل. تخيل واحد عنده 17 سنة بيقود جيش في 17,000 مقاتل، دول يحركهم ازاي؟ ده انت لو ماسك اعتكاف في 100 واحد تحتاس، بتعرفش تعمل حاجة، واسمه اعتكاف، كلهم في الجامع، كلهم مسلمين ومؤمنين وحاجة، لكن ده 17,000 مقاتل بيتحرك بيهم من أفريقيا أو من المدينة من أسيا لفوق، عايزين يطلع بيهم في أعماق أسيا عشان يوصل للسند والهند ويفتحهم وهو في هذا العمر وهذا السن. مش بس الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان بيهتم بهذا، أمثلة كثيرة جدا بس أنا بحاول أختصر الأمثلة ديت. الغرب كمان بيهتم بالنماذج ديت. الناس اللي فاكرة حرب أفغانستان روسيا، طبعا أفغانستان دي دولة مسكينة عمالة تتحارب من إنجلترا شوية ومن روسيا شوية، فالمهم آخر حاجة كانت مع روسيا، فروسيا قعدت تحارب في أفغانستان لغاية ما روسيا احتلت أفغانستان سنة 79، قبل ما كثير من إيه من الشباب يتولد سنة 79. المهم اللي أنا عايز أقوله، بعد ما انتهت الحرب قامت جاية روسيا بعدت عربيات كده، هوت عربات روسي عايزة عاملة زي عربات المساجين اللي عندنا دي ضخمة، وقعدت تلملم العيال من الشارع صعبانين عليها، اللي يتموا أهليهم، يعني دول اللي قتلوا أهليهم ورملوا زوجاتهم جايين يلموا العيال الصغيرين من الشوارع. طبعا ساعتها الناس بقى ما شاء الله، وروسيا قلبها حنين وعملت لهم العلم الشارع. ايوه صحيح. وبعدين ودوهم على روسيا، روسيا طبعا كان اسمها الاتحاد السوفيتي، بقى كانت عدة دول، فودوهم على الاتحاد السوفيتي. عملوا ايه هناك؟ عملوا ايه؟ عملوا ايه في الناس الطيبين اللي راحوا دول؟ تفتكروا عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ غسل مخ، غسلوهم، قتلوهم، ذبحوهم. بص، يكفيك انك تعرف ان بعد ما تمر السنوات الطويله الاربعين سنه والثلاثين سنه، تبص تلاقي حاكم افغانستان بعد ما اتحررت اصلا ميد ان روسيا. شوف بقى كرزاي وكرخاي والعالم دي كلها، دي جايه منين؟ كل دول الاطفال اللي اتلقطهم في الحرب رجعوا تاني، بس رجعوا اعداء على الاسلام، قادوا الدول، هم دول قادوا دولهم، عاملين ضجة ومش عارف ايه، وده المواطن وده المقاتل وده الشريف وده الوطني وده اللي كان منفي، وهو في الحقيقة راجع متعبي بالدماغ الروسي، مليانة شيوعية، مليانة إلحاد، اللي ينكل بالعباد أكتر ما كانت روسيا بتنكل بالعباد. أخبرك إذا كان حاكم أفغانستان أو حاكم باكستان، كل دول تربية فين؟ تربية روسي. إذا مش أنت بس بتفكر في كده، لا، أدي كمان فرنسا من فترة طويلة لما جيت في وسط أفريقيا، وطبعا تستغربي بيحصل في دولة في وسط أفريقيا النهاردة، إيه؟ في أفريقيا الوسطى، والمجازر اللي شغالة، وتقول اشمعنى فرنسا صاحبة القلب الحنين اللي رايحة أفريقيا الوسطى، وسط أفريقيا، وليه دولة أفريقيا الوسطى؟ لأن دي كانت تابعة أصلا قبل كده لفرنسا، قبل كده أيام الاحتلال بقى مش عارف كده تابعة فرنسا، وكانت بتقتل فيهم أشد قتلة. في واحد في جامعة عندنا من هنا في اسكندرية على البحر في المنشية اسمها سانجور، عارفين سانجور دي؟ المهم سانجور، سانجور ديت، سانجور ده اسم واحد، اسم واحد اتعمل معايا زي اللي اتعمل في روسيا، اتخطف كده من افريقيا، من السنغال، اتاخد من افريقيا كده اهو، وراح فرنسا، قعدوا يظبطوا في دماغه ميه وطينه وتراب وزفت واطران لغايه ما ايه، خلوه متشرب بالنصرانيه وهو مسلم لابوين مسلمين. سانجور ده مسلم لابوين مسلمين، خدوه فرنسا، وبعد ما ارتقى لدرجه رئيس وزراء قاموا جايين مرجعينه على فين؟ على السنغال مرة تانية عشان يقود، وعملوا له جامعة في الإسكندرية هنا اسمها جامعة سانجور. جامعة سانجور ديت لا يدخلها إلا الأفارقة الذين يعملون في التنصير، يعني منبع تنصير، يعني بيطلع الدعاة الذين سينطلقون إلى أفريقيا، أفارقة كلهم، بيطلع الدعاة النصرانيين الذين سيدعون إلى النصرانية ويبعث بهم إلى أفريقيا حتى الآن. عشان كده ما استغربش لما تنزل فرنسا تنزع سلاح المسلمين وتسيب السلاح مع النصارى يفضلوا يقتلوا المسلمين في أفريقيا الوسطى، شيء طبيعي، ده شيء طبيعي، ده منتج طبيعي، أبنائها ده هي منتج طبيعي. بس المنتج ده بقى له كم سنة؟ ده حلقين في 50 سنة، 50 سنة ولا 40 سنة، والنهاردة أصابعهم ما زالت داخل البلاد. ده ليه؟ لأن هو بياخدوا الأجيال دي يربوها عندهم ويطلع منهم المنتج الصعب اللي احنا بنشوفه بالمنظر دوت. وأتذكر قبل ما شنودة يهلك كان بيجي فتح كنيسة في الأسكندرية برضو هنا، والمهم ان هو الكنيسة ضخمة جدا، فهو قعد بتاع حوالي 3-4 ساعات يفتتح في الكنيسة ديت، قعد مع الكهنة نص ساعة وحوارات ومش عارف ايه، قعد مع الأساقفة والبطاريقة نص ساعة وكلام من ده، قعد مع إدارة الكنيسة نص ساعة وخلص، عمل صلاة عامة للشعب الكنسي عنده نص ساعة، قلبهم صلاة أوام من كرواتة زي نقر الديك، خلص صلاة أوام، وبعد كده هو تعمل له اجتماع مع الأطفال في أكبر قاعة داخل الكنيسة دي، قاعة ضخمة حطوا له فيها الأولاد ابتدائي إعدادي ثانوي، وحطوا كمان شوية طلبة جامعيين في الآخر كده، قعد معهم ساعتين، يعني أكبر رصف الكنيسة قالت معاه دي نص ساعة، الأولاد دول قعدوا معاه ساعتين لو مش كده وبس، وهم طالعين مكنوا الأطفال كلهم إنه يبوسوا دي. تخيل كم مد إيه قاعد في الكنيسة، كم ضخم جدا من الأطفال، لما يمكنوا جميعا من هم يسلموا عليه ويصلب على دماغتهم والعياذ بالله، ده بيطلع لك جيل مسبيرو، ده كده بيطلع جيل مسبيرو. جيل المتطرف المتشدد ده طالع منين؟ ده طالع من هنا، طالع من هنا، ده المنتج. فانت لازم تاخد بالك ماذا تصنع هذه الهيئات وهذه الاشكال، ماذا تصنع؟ واحنا بنعمل ايه في ابنائنا؟ الواد يعمل شويه دوشه في المسجد، امشي بره انت وهو يا قليل الادب، يلا ما تربيتش في بيتكم انت وابوك وامك، مش كده؟ ونفضل نشتم فيه وفي اللي جابوه. طب وبعدين ما هيطلع الشارع، ده احسن عنده، احسن حاجه عنده الشارع، هيلعب بيلي. طب وبعدين وماذا بعد؟ تبص تلاقي دول جايين لهم عقيده وفكر ومنهج يحاربوك، وانت ولادك في الشارع يشربوا برشام وياخدوا ابر ومخدرات وسجاير وانحراف، زي ما نشوف الاحصائيات اللي جايه ان شاء الله. ابنائنا شبابنا محتاجين حوار، محتاجين رحمه، محتاجين اقناع. النبي عليه الصلاه والسلام ياتيه شاب يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. تخيل كده شيخ الجامع قاعد مثلا، شاب يجي له يقول له شيخ لو تسمح ائذن لي اذني بس مره واحده، ايه رايك انت الشيخ ممكن يعمل له ايه؟ ايه ممكن يعني ايه اللي متخيلينه يعني؟ ده لو الشيخ جنبه سطور هيخرطوا بيه، يقول له انت ما انتش عارف انه حرام، انت ما انتش الله، ما لو غلام ده ما كانش يعرف برضه، ما اللي جه استاذن ده ما كانش يعرف، هو فاكر الموضوع عادي يعني، فجاي بس عايز اذني عشان الموضوع يبقى رسمي يعني مفيش مشاكل، فهو مش حاسس ان الموضوع ازمه، فجاب استاذن. الصحابه كلهم قالوا مه وعايزين يضربوه ويدشدشوه، فرسول قال لهم سيبوه، وجاب الشاب قدامه وقعد يساله ببساطة وبهدوء وصدر واسع صلى الله عليه وسلم، أترضاه لأمك؟ قال له عايز أعمل كذا كذا، قال له بسيطة، وإيه المشكلة؟ إيش مشكلة؟ ترضى أمك يتعامل فيها كده يا حبيبي؟ جاوب بقى أنت ببساطة خالص، قال له أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله والله لا أرضاه، فداك أبي وأمي. بص وسخنية وعصبية، تخيل بقى انت راجل حمش ومش عارف ايه، واجي اقول لك ايه رأيك؟ انت جيت تقول لي والله عم الشيخ انا في بس واحدة بنت بمشي معاها كرهوت ومعادين وكلمتين، ده مش حاجة، ايدي في ايديها بس واحنا ماشيين وعلى جايين وكلمتين حب وغرام وبس، ما بقى اكترش من كده، بس ما بقترش عن كده ببساطة خالص يا حبيبي. ترضى اختك تتحط في ايد واحد كده؟ ترضى اختك تقول لك لا يا شيخ والله، بسأل فين بتوع الطبيع؟ المهم بسأل واد بالطبيع، قال لك تلو، فاكر؟ قال لك تلو، تلو مية مية، هي ومدور الرجالة وهيقتلك، ما انت لو عملت زيه هيقتلك، زي ما انت اصلا ما انتش عايز لوختك، يبقى الناس كده. الشاهد الحوار جاب نتيجة في الاخر ولا ما جابش؟ جاب، بس حوار سعة صدر، استيعاب للمرحلة العمرية اللي بيمر بيها، وانه ممكن يكون بيفكر في حاجة زي دي، بس انا ازاي اعالجها؟ وبعدين الدعاء، يحط يده على صدره ويدعو له اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فما عاد يفكر في ذلك بعد اليوم. بالمرة نسأل قبل ما ادخل بقى على الاحصائيات السريعة، بسأل، زمان كانوا بيقولونا النقش على الحجر، التعليم في الصغر كان نقش على ايه؟ كان نقش على الحجر. وفي مقولة جديدة بنقولهم إن التعليم في الصغر كالكتابة على الأسمنت المبلول، مين صح؟ التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، نقش على الحجر يعني جايب أزمير وشاكوش وتخ تخ تخ، فأنت اللي بتحفره ما بيتضعش، واضح هو موجود ما بيروحش ومجهود بيتبذل. أنا بقول لك في مقولة جديدة بتقول إن التعليم في الصغر كالكتابة على الأسمنت المبلول. مش أنت ساعات وأنت صغير كنت تلاقي الناس ممحرة على الحيطة، وأنت بقى عدواني تقوم جاي ماسك حتة عود حتة خشبة وكاتب اسمك، والأسمنت المبلول يكتب اسمك، الأسمنت ينشف ويفضل إيه؟ أنت بذلت مجهود شاقة قوي عشان تكتب اسمك ولا سهل؟ بس سهل، بس إذن أنتوا بترجحوا أنيو بقى؟ أسمنت المبلول ولا الاثنين؟ الاثنين، أسمنت الثانية. أيوة عشان عقلية ممكن تشكلها بسهولة، لكن التانية محتاجة اللي يعرف يمسك العود، اللي يعرف يمسك حتة الخشبة دي ويكتب بيها، لأن مش أي كتابة هتطلع صح. ممكن تكتب خط وحش ما تبانش معلمه، ممكن تكتب حروف ناقصة، ممكن تكتب بطريقة ما تبقاش هي صح. هي محتاجة واحد متمرس. فلو كنت أنت كمعلم أو كمربي متمرس، يبقى أكنك بتكتب على الأسمنت المبلول، سهل ولا يزول. لو أنت متمرس يبقى أنت بتكتب على الأسمنت المبلول، سهل ولا يزول. أنت خشن هتمسك الأزمير وتدق بالشاكوش طاق طاق طاق طاق، هتتعب نفسك وهتأثر في اللي قدامك، ممكن تؤلمه بضرباتك وطعناتك المستمرة، لكن في الآخر مش هيزول. عايز أقول لك، واحد أبوه وهو في الصغر بيعامله برفق وحنية، وليه يا محمد كده يا حبيبي ما ينفعش كده، ضربت أختك كده، الدم خر كده، أختك هتتألم كده كده كده، خلاص اتوي الصفحة. واحد تاني كده يا محمد يا ابن، ومسك الشبشب والأبقاب والكرسي ويفتح راسك حتى علامة. هو علم، علم ولي عمور، علم عملك علامة. العلامة دي هتزول؟ هل حضرتك أول ما تعمل كده هو هتنسى دي من إيه؟ لا، ده أنت فاكر أول الأبقاب اللي أنت خدته، بلاش الأبقاب ده، ده إدم من زمان، النبوت اللي أنت خدته، رجل الكرسي اللي اتخبطت فيك، مش كده؟ مرة زمان زمان أخ من إخوانك اللي هو كان عايز يتدلع على أمه، عايز يتدلع على أمه، فالمهم يتعارك مع أخوه، صوتهم عالى في البيت. أمه ست من بتوع زمان يعني، اللي كانوا بيغسلوا بقى مش في الغسالة الفول أوتوماتيك وكده، لأ، ولا القروانة البلاستيك، لأ، في الطشت النحاس، حاجة كده تبقوا تسألوا عنها بعدين بقى. المهم حاجة كده غويطة عاملة زي القروانة البلاستيك بس هي نحاس. المهم الواد بيتعارك مع أخوه، يا لا اسكت يا لا مش عايز اسكت، قال له حاضر، قامت رامية الغسيل من البتاع وقامت رامياه بالطشت، خد له 15 غرزة في الخارج بس غير اللي في الداخل، وهو بدمه قلت له ولا خد أخوك خياطه، ببساطة خد أخوك خياطه. ده هو بيحكيها لي بقى هو كبر وقرب يتجوز، ياه لسه فاكرها؟ ما ده نقش برضه، ما ده نقش، انت عايز ايه بالظبط؟ ما ده نقش وده نقش، وده بيفضل وده بيفضل، مش كده؟ ما هو اللي عمل معاك الرحمة والحنية والشفقة وبيشويش واحدة واحدة. الشاب ده فما عاد يفكر في الزنا، اتناقشت ولا ما اتناقشتش؟ اتناقشت، الحوار جابها. واللي اتضرب بالكروانة ما عاد يفكر يزعق ولا يتعارك تاني، جابت ولا ما جابتش؟ جابت. انت بقى بتقول ابونا علمنا على كده وربنا على كده ولازم الكروانة والكرباج، بقول لك مش كل جيل، الجيل ده بتاع الفيسبوك والكيبورد ما ينفعش معاك كروانة والكرباج، ده عايز حاجة تانية. ايه الحاجة التانية دي بقى؟ نفكر فيها اي حاجة بقى، ترش بمسدس مية، اي حاجة ايزي سوفت كده يعني، ما تبقاش خشنة شويتين. طيب ندخل بقى في الاحصائيات، احنا ما كناش في الاحصائيات، انا بتكلم مع الناس ديت والشباب وكده. عايز اقول لك ان الشباب دول كتير مش شوية، كتير كتير مش شوية، يعني يستحقوا ان احنا نعمل محاضرة عشانهم، عشان هم كتير. ازاي؟ بداية انا هقول، انتوا عارفين في كام طالب عندنا في مصر بيتعلم؟ طالب بس في المراحل ديت ابتدائي اعدادي ثانوي، ها انا بص بلاش الكسور، 18 مليون وشويه كسور، كتير قوي 18 مليون وشويه كسور، دول بيتعلموا طلبه، دول مش داخل الجامعه، دول ابتدائي اعدادي ثانوي 18 مليون. عارفين عندنا كام مدرسه في مصر؟ هناخد الوسعة وبعدين نضيقها شوية شوية. مصر عندنا 41,346 مدرسة، دول حكومي مش مدارس خاصة، 41,000. لك تتخيل بقى عدد الطلبة اللي جوه 41,000 مدرسة، دول قد ايه؟ طبعا في منهم 800 او في منهم 8,500,000 دول بنين، و8 مليون و111 ألف غير الكسور اللي مفرطة دول بنات. المدرسة الخاصة 6174 مدرسة، سيبنا بقى البنين والبنات، اجمالي عندنا 18 مليون بني ادم. طب نفرطها شويه، اسكندريه 802 مدرسه ابتدائي، ده احنا بنتكلم فين بقى؟ فين احنا كده؟ اسكندريه هنا يعني، هنا عندنا 802 مدرسه ابتدائي، فيهم نص مليون طالب، يعني 558,815 طالب، يعني نص مليون طالب بالزيادة، دول ابتدائي بس. عندنا 503 مدرسة إعدادي، 503 مدرسة إعدادي، طبعا احنا اكيد ما نعرفش اسمائهم مش هنا، 503 مدرسة إعدادي فيهم 230,271 طالب، يعني فيهم ربع مليون طالب في الإعدادي. بقول لك 230، أنا بقول لك كأنها 225، يعني ربع مليون طالب في المرحلة الإعدادية. عندنا 200 مدرسة ثانوي، ثانوي عام 200 مدرسة ثانوي فيهم 106,338 طالب، 106,000 مدارس ثانوي. طيب الثانوي الصنايع عندنا 26 مدرسة فيهم 31,588 طالب، ده في اسكندرية. المدارس الثانوي الزراعة في 4 مدارس عشان هي خلاص بتتآكل، فيهم 3,143 طالب. الثانوي التجاري عندنا 33 مدرسة في اسكندرية فيهم 27,000 طالب، 188، يعني كبشة من المدارس فيها كبشة من الطلبة، اللي كل دول مسؤولية في رقبتنا. أنا بسأل بقى كم طالب من الأرقام دي في الجوامع عندنا؟ أنت عندك 400، عندك ربع مليون طالب في إعدادي، عندك منهم كم طالب؟ ربع مليون طالب في إعدادي، عندك منهم كم طالب؟ هنفترض ان انت عندك في المسجد هنا كام يا محمد؟ يا استاذ عمرو 50، خليهم مية. عندنا في اسكندريه كم مسجد؟ كام؟ بتاع مساجدنا كام؟ 3,000. لو قلنا 3,000 مسجد وقلنا كل مسجد فيه 100، يبقى كده كام؟ ايه 30,000 يا اخوانا، انتوا جدوا جنب حاجه، 30,000 ده كل دول 30,000، ما جوش كسر من مليون اصلا، ده بفرض ان كل مسجد فيه 100 طالب. انت عندك فعلا 100 طالب؟ اذا الباقي فين؟ الباقي فين؟ في الشارع. الباقي دوت راح يرجع لك شكله ايه؟ معاك ولا عليك؟ منحرف قد ايه؟ بعيد عن الدين قد ايه؟ كتير جدا. فاحنا مقصرين في حق دول. بقول لك الاحصائيه ديت عشان تبقى عارف انك لما تلاقي اخ قاعد مع الطلبه في المسجد هنا اهوت او في اي غيره من المساجد، ينفع تقول له قوموا بقى كفايه كده وجعتوا دماغنا؟ ولا تقولوا لهم ده انتوا فوق دماغنا؟ هتقولوا لهم ايه؟ فوق دماغنا. ما ينفعش تقول له انت قاعد مع العيال الصغيره، سيبك منهم. لا مش سيبك منهم، سيبك من المستقبل. سيبك منهم دي يعني سيبك من المستقبل. ما ينفعش تقول له سيبك منهم. ينفع يقول لك عايزين نعمل افطار وعايزين قرشين، تقول له اتصرف انا ماني؟ ولا لازم تساعده وتعمل له احسن افطار عشان يجيب الطلبه وياكلهم احسن اكل؟ هتعمل ايه؟ لازم تساعد مش كده؟ ما دول أبنائنا كلهم، دول أبنائنا، لازم أعمل لهم الرحلة. وممكن ما يقدرش يدفع اشتراكات الرحلة بس هو مستمرة، عايز أعمل له يوم إسلامي، عايز أعمل له معسكر، عايز أعمل له إفطار، عايز أعمل له أي نشاط. فين مجهوداتكم؟ إذن العبء ثقيل جدا، ومحتاجين إن احنا فعلا نبذل مجهود كبير جدا علشان نقدر نحتوي هؤلاء. بيتعرضوا المخاطر؟ طبعا بيتعرضوا المخاطر. قبل ما اقول بقى المخاطر في الصميم بتاعتهم، هحكي بس قصه بتاعت الفيسبوك ديت يمكن تهم الكبار قبل الصغيرين. عارفين اصلا مين اللي اخترع الفيسبوك ده؟ ها؟ علي صوتك بس يا أخي. فيش غير اتنين تلاتة انه هو اسمه مارك؟ يا عيني يا خطير. مارك روزربيرج. ماشي. يعني يا شباب عارفين مارك؟ عارفين مارك. طيب. مارك ده اصلا كان عنده كم سنة لما اخترع الفيسبوك؟ 18 17 لا هي كانت 18 18 احنا بس انا خليكم بس معايا تدريجيا. يبقى هو كان عنده 18 سنة ومع ذلك اختراع ضخم جدا وخطير جدا. هو طبعا من الولايات المتحدة الامريكية لابوين يهوديين وهو ملحد. اضف الى معلوماتك ابوين يهوديين وهو ملحد يعني حتى مش يهودي. ده اللي اخترع الفيسبوك عشان يعمل التواصل الاجتماعي بين الملايين. هو اصلا كان بيهتم بالبرمجة وهو في المرحلة الاعدادية بدأ يفكر في موضوع الفيسبوك دوت وموضوع التواصل الاجتماعي. في 5 سبتمبر 2006 عمل المواقع ديت اكنها بس حاجات اخبارية يعني زي ايه زي الانباء واخر الانباء ومش عارف ايه تطلع كده هو بس طفرات بالمنظر دوت. وسنة وفي 24 مايو 2007 بدأت منصة الفيسبوك بدأت تنطلق ولكن ليس بهذه الصورة اللي احنا شفناها ولكن كانت محطوطة اي حد عنده معرفة بالبرمجيات والتطبيقات ممكن يحط تطبيقات عليها. اشترك فيها 800,000 مبرمج دول بيحطهم حاجات تجذب الناس عشان يدخلوا الفيسبوك. منهم بيحط ألعاب منهم بيحط كرتون منهم بيحط حاجات ثقافية ديت لخدمة البرمجة نفسها. 800,000 مبرمج دول أكبر منه بكتير ومع ذلك هو اللي بيقودهم. في 6 نوفمبر 2007 بداية نظام الصفحات الخاصة يعني بدأ مثلا يبقى في صفحة خاصة لكن لسه ما فيش التواصل الاجتماعي اللي بين إيه اللي بين الناس وبعضها. مستخدمي الفيسبوك سنة 2010 500,000. مستخدمي الفيسبوك سنة 2010 500,000 يعني ده ملحد وعنده فكرة نشرها في وسط 500,000 بني آدم بالتطور السريع اللي انتوا شايفينه دوت. مستخدمي الفيسبوك 2014 مليار و228 مليون ده دلوقتي 2014 مليار. دعوتك انت مجهودك كشخص وصل لمليار و228 الف ولا مليون. تفضل هنا نكمل بعد الاذان. طيب ولا ايه؟ الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد. وصلنا لغايه فين؟ مليار و228 مليون ده مجهود واحد مش كده؟ مجهود واحد. المهم ان مجلة التايم الامريكية بتقول ان مارك ده من سنة 2010 بقى بتقول إن لما كان عدد الرواد بس 500,000 بس 500,000 بس ايه؟ لا 500,000,000 نص مليار 500,000,000 نص مليار. انا قلت 500,000 الاول. لا كلام بالالاف مش عندنا ده بالملايين والمليارات. سنة 2010 كان 500,000,000 يعني نص مليار 500,000,000 2010. المهم ان المجلة الامريكية تايم بتقول ان مارك ساهم من خلال موقع الفيسبوك على تغيير حياة الملايين من البشر والمجتمعات. غير حياة الملايين من البشر والمجتمعات. ده مجهود واحد ملحد. مجهود واحد ملحد يغير مفاهيم نص مليار ده سنة 2010. أما دلوقتي بقى غير مفاهيم كام؟ مليار و228 مليون. شو الرقم؟ الرقم شكله ايه؟ حاجة مرعبة جدا. كل يوم كل يوم في منتجات على صفحة فيسبوك. كل يوم بيطلع على صفحات اليوتيوب 1,000,000 ساعة فيديو كل يوم. يعني اليوم اللي عدى كده اهو في 1,000,000 ساعة فيديو متسجلة بتطلع على اليوتيوب جديدة. يبقى دي بتأثر في العالم ازاي لما كل يوم مليون ساعة، كل يوم مليون ساعة، يبقى تغير ازاي؟ يعني في الدقيقة 4000 ساعة فيديو في الدقيقة، يعني كل دقيقة اليوتيوب بينزل عليه 4000 ساعة فيديو. ده 10 دقايق وده 5 دقايق وربع ساعة وده دقيقتين وده دقيقة ونص ومش عارف ايه، كل دول بيتجمعهم بيعملهم في الساعة 4000 ساعة فيديو. الشرق الأوسط اللي هو احنا يعني حظه من هذه الساعات ساعتين فقط، ساعتين فقط. حطهم زي ما تحطهم في اليوم ساعتين، يعني في مليون ساعة في اليوم انت لك فيهم ساعتين. الواحد يصعب قوي قوي انهم يحطهم في نسبة. تيجي ازاي النسبة دي؟ ما تجيش، مش كده، ما تجيش، صعب. يعني معنى كده ان واحد ملحد بيقدر يفعل موقع زي ده ويغير بيه سلوكيات ومفاهيم واخلاقيات ومبادئ وقيم مليار وربع على الاقل، وانت كرجل مسلم المنتج بتاعك ساعتين، ساعتين فقط، شيء طبيعي. ليه؟ لان 3/9/2010 كان عدد المواقع الاسلاميه 650 موقع، من 650,000 ما فيهاش 1000 دي، دي 650 موقع، دي سنة 2010 يعني من 4 سنين. كم دلوقتي بقى؟ لسه خليها شوية. المواقع التنصيرية من 2010 أزيد من المواقع الإسلامية 1200 مرة. أرثوذكسي كاثوليك بروتستانت 1000 أكتر من المواقع الإسلامية 1200 مرة. المنظمات التنصيرية الرسمية بتشغل 62% من المواقع، 62% من المواقع. اليهودية هي التالية لها مباشرة. الإسلامية والهندوسية 9%، الاثنين دي 9% ودي 9%. يعني انت مجهودك زي الهندوس اللي بيعبد البقر بيدعو الى البقر بنسبة 9%، وانت اللي بتدعو الى الحق برضو 9%. طيب هو ايه اللي دخلنا في الموضوع ده؟ اللي دخلنا ان في مليون ساعة نت بتطلع على اليوتيوب وانها مش كلها نظيفة، مش كده ولا ايه؟ ولا نظيفة؟ لا دي مش كلها نظيفة. هو اضراره وفساد الفيسبوك والنت انها بتؤثر وتغير، زي ما رئيس مجلة التايم بيقول انها فعلا قدرت تأثر على شعوب ومجتمعات، أثرت فعلا. لما تعرف ان عدد المواقع المخلة على الشبكة العنكبوتية 4.2 مليون، 4 مليون، رقم مرعب، 4.2 مليون موقع مخل على الشبكة العنكبوتية، يعني بتشغل نسبة كبيرة جدا من المواقع. طبعا الدول اللي بتتقدم في الموضوع دوت اللي لها حظ كبير، الولايات المتحدة الأمريكية طبعا لها أكبر حظ، واخدة 25.2%، بعدها إيران واخدة 7.3%، بعدها الإمارات واخدة 7.1%، وبعدها مصر 5.5%، بعدين البحرين 4%، كندا 3.6%، كويت 3.4%، الهند 3.3%، لبنان عفي، لبنان وسمعتها وشهرتها 3.3%، يعني مصر المحترمة 5.5%، لبنان 3.3%، قطر الشقيقة 3.2%، السعودية 2.5%، السودان مساكين 2.4%، مش سايبين حتى السودان، الصين مليار وكسر 2.2%، عالم مش فاضية، عالم مش فاضية لقلة الأدب أصلا، عالم مش فاضية تضيع وقتها قدام صفحات قلة الأدب والنت والفيسبوك. ليه؟ دول تلاقيهم اللي بيحششوا فيهم، دول الاتنين واتنين من عشرة دول تلاقيهم بتوع الإبر والبرشام، اللي مش لاقيه صرصار يعبده ولا فار يسجد له. ما هم هناك كده، اي حاجه بتمشي على الارض هناك تتعبد وتتاكل على طول. الصين 2.2، فرنسا وبقى فرنسا وراي صيف في فرنسا وبقى وفرنسا مبهدله الدنيا 2.1، حتى فلسطين المحتله 1.8. ناس فاضيه. لما تقول 1.8 في حبه دي كده ما يجوش قد العصافره، تبقى دي نسبه صعبه مش كده ولا ايه؟ دي غزه ديت عصافره اكبر منها واكتر منها 1.8. اندونيسيا ماشي، دي كبيره قوي اندونيسيا دي 1.5. دي النسب. يعني بيقول ان في 28,000 مستخدم بيدخلوا على النت ده على الموقع ديت كل ثانيه. 28,000 مستخدم ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا المتصدره في الانتاج انتاج هذه الافلام الساقطه هي الولايات المتحده الامريكيه، شيء طبيعي. الصائت يجيب صائت، ولا ايه رايكم؟ فهي بتنتج كل 39 دقيقة شريط فيديو جديد، كل 39 دقيقة تنزل شريط فيديو مخل جديد. طبعا كل دوت داخل على الحساب عندهم. طبعا من مجهودات الفيسبوك والتويتر انك انت ممكن تجي لك على حسابك صور مخلة وانت اصلا مش عايز تبص ولا تشوف ولا انت قابل. بيقول لك 34% ممكن توصل لهم صور هم غير راضيين انها تدخل لهم، يعني جاي لك خرق، يعني انت مش عايز تشوف عن شوفك. حد بيعمل كده عشان ينشر حاجة حق؟ حد بيتحايل بهذه الطريقة؟ 34% بتجيلهم صور غصب عنهم بالإجبار غصب عنهم. طبعا هو عندي إحصائية نسبة الزوار حسب الفئات العمرية، فإحنا هناخد من فوق شوية وبعدين هندخل على إيه؟ على تحت. يعني من 18 سنة ل 24 سنة و13%، من 25 ل 34 19%. المهم مش ديت اللي انا عايز اقولها قوي. يعني عايز اقول ايه بقى؟ عدد المواقع التي تحتوي على مواد اباحيه للاطفال، للاطفال. ولما نقول اطفال نتذكر بقى القانون والدستور وان الطفل عنده 18 سنه، خد بالك. فالاطفال اللي احنا هنقصدهم اللي من 8 سنين ل 16 سنه. أما تسمع طفل دي معلش عديها المرة دي، من 8 سنين ل 16 سنة. دول الأفلام الإباحية اللي بتوجه ليهم بيقول لك أكتر من 100,000 موقع. وبقى كمان تبص تلاقي الواد عايز يشوف أي فيلم، أي فيلم من أفلام الكرتون، يكتب اسم الفيلم الكرتوني اللي هو عايزه، يكتب أي حاجة بقى، أي شوف أي اسم من الأسماء اللي بتتقال دي، يكتب اسم الفيلم الكرتوني يطلع له فيلم إباحي. هناك 26 شخصية مشهورة كرتونية مجرد ما الطفل يضرب اسمهم تطلع له مواقع وصفحات سلبية سيئة يشوفها يتفرج عليها. من 8 سنين ل 16 سنة ممكن يفهم اللي شايفه؟ هيفهم اللي شايفه ولا مش هيفهم؟ أكيد هيفهم. العيال بتوعنا مخربشين مقطعين السمكة وديلها، مش كده؟ كله بيسمع، كله بيشوف، كله بيقرأ، كله عنده فكرة، كله عنده فكرة. فمن 18 ل 16 سنة ده وعي قوي. فلما يضرب أي حاجة ويبص ده فيلم جاله، ده لحد هيدور عليه بعد كده هو في السجل ويشوفه دخلت على إيه، دخلت على فيلم الكرتون بوجي وطمطم ولا أي حاجة. يعني مفيش كلمة إباحية مكتوبة، ده كلمة عادية. 26 شخصية من الشخصيات المشهورة بسببها الطفل بيقع في مثل هذه المواقع. الأولاد والشباب اللي من سن 8 ل 16 سنة اللي بيدخلوا على النت، من 8 ل 16 سنة اللي بيدخلوا على النت، إحصائية بتقول إن 90% منهم بيدخلوا على هذه المواقع الإباحية. أنا بقول لك كده عشان أنت تبقى واخد بالك لما ابنك أخ معاك في المسجد يكون قاعد 3-4 ساعات على الفيسبوك، هو ممكن يكون من 10% اللي فضلة ولا هو مع 90%؟ ما انت ما ينفعش تسيبه وتنام، ما ينفعش تسيب الواد قاعد على النت وتدخل تنام بقى انت خلاص، ما ينفعش. في 90% من اللي بيدخلوا على النت في العمر ده بيستخدموا الاستخدام ده. يبقى ده حرب موجهة ولا مش حرب موجهة؟ وهي لما تنحرف الأخلاق ماذا تبقى للأمة؟ لما تضيع الأخلاق ماذا تبقى للأمة؟ وبالتالي لما احنا نسمع شكاوى كتيرة جدا من أبنائنا وأولاد صغيرين في السن ووقعوا في مشاكل ضخمة رهيبة، تبقى أنت تستوعب إن مثلا ما يكون واحد مثلا في سن تاني إعدادي ويقع في فاحشة مع أخته في البيت اللي مثلا عندها 4 سنين ولا 5 سنين، ده أين الأب والأم؟ وكيف وصل لهذا الحد؟ إذن الخرق ده بيأثر، ممكن الأسر تتدمر بسبب ونحن لا ندري ما السبب. ليه؟ لأنك أنت عندك الأمان الكامل أن دي لا الواد محترم الواد بيصلي، لا ده هو ممكن يكون بيصلي وا وا وا وا، لكن تأتي أشياء غصب عنه، ولكن حب الاستطلاع والتطفل خليه بص فيقع باب من الشر، ويحك لا تفتح إنك إن تفتحه تلج. كثير من أبنائنا بيكون مش مدعم بالإيمان القوي اللي خليه يقول مش هفتحه فيفتحه فيقع في المشكلة اللي ما عرفش يخرج منها. فاحنا لازم نهتم بأبنائنا يا أخوانا وندعم معاني الإيمان في قلوبهم والخوف من ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا شايفك ومطلع عليك حتى لو كان أبوك وأمك في البيت مش شايفينك. خد بالكم يا شباب لما تعمل الإحصائيات ديت معناه إن الفيسبوك دوت محدش بيشوفه ولا متراقب؟ إيه رأيكم؟ متراقب مش كده؟ متراقب. يعني تخيل كده إن واحد فاكر إنه لما بيدخل هنا ولا هنا محدش شايفه، ده أنا همسح السجل ومحدش هيشوف و و و لا، ده أنت ببساطة أصلا ممكن تكون أنت معروف اسمك وسنك وعنوانك ومكانك وكل حاجة والساعات اللي دخلتها ودخلت فين ورحت فين وعملت إيه وخليت إيه، ده كل دوت متشال. طب إذا كان ده يا أخوانا على صفحات النت وعلى أجهزتنا، طب ده مش هيكون معروف عند ربنا؟ ده هيكون معروف عند ربنا ولا مش معروف؟ هيكون معروف طبعا. ولذلك بقول إحنا لازم نخلي بالنا من أبنائنا. أبنائنا معرضون للخطر، هناك خطر شديد جدا، لأن هذه الأمة إذا تم تدمير أبنائها وشبابها هتبقى خلاص أمة منهارة، أمة ضعيفة، أمة لا قيمة لها. ولذلك إحنا لازم نبذل قصارى جهدنا في الاهتمام بأبنائنا. ما ينفعش تقول لأخ شغال مع أبنائك وطلعها في المسجد تقول له لأ سيب الشغل ده وتمسك الشغل ده، لأ ده أنا أقول لك سيب كل حاجة واهتم بأبنائك، اهتم بأبناء مسجدنا، اهتم بأبناء مدارسنا. مين هيروح لأبنائنا عند المدارس ويقف معهم؟ مين هيطمئن على أحوالهم؟ مين هيتابعهم؟ أنا هتابع اللي بيجيلي في المسجد وبس، ما أنا مش عايز ضايع في المسجد لكن مش عايز ضايع في المدرسة، أنا عايز ده وعايز ده، لأن اللي في المدرسة بالملايين واللي في المسجد بالعشرات، فأنا عايز أحافظ على في المسجد وممكن أي حد يحافظ عليهم معايا، لكن دعني أنطلق أقف هنا وأقف هنا وأتعامل مع ده وأتعامل مع ده وأجيب الشباب الحائر اللي معرض انه يضيع اجيبه يدخل بيت ربنا ويتعبد الله تبارك وتعالى. الامر خطير جدا جدا، وفعلا الامه معرضه للخطر. ايه لما يستطيعوا يعني حربنا بسلاح مثلا؟ فحرب الاخلاق والقيم والمبادئ هي اخطر الحرب، اخطر الحرب، ان الانسان يجد نفسه اسير لشهوه، اسير للذه، اسير لمعصيه هو بيعملها. فبقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على أبناء الأمة لأن هم دول المستقبل، إحنا لازم نحافظ على أبناء الأمة لأن هم دول برضو المستقبل. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.